بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أذغر الميامين ومن تبعهم بإحسان، واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم، وافتحنا فتاح لمعرفة العلم، وأحسن أخلاقنا منهم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين، فإنه لا علمنا إلا ما علمتنا وإنك أنت الحليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف، عند قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا إله إلا الله، يعني هذا القسط، لأن كل شيء من لا إله إلا الله من الله، كل اعتدال، كل كمال، كل خير، كل رفعة، كل راحة، كل شيء بلا إله إلا الله. نعم. لذلك أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل القسط العدل. العدل. نعم. أي أمر بالعدل. قل أمر ربي بالقسط، يعني أمر بالعدل فأطيعوه. نعم. ففي الكلام حذف وأقيموا. ففي الكلام حذف. وين الحذف؟ يعني قوله فأطيعوا. قل أمر ربي بالقسط، إيش هو؟ فأطيعوا. نعم. وأقيموا وجوهكم، أي توجهوا في كل صلاة إلى القبلة. وأقيموا وجوهكم، يعني اجعلوا وجوهكم. نعم. أي توجهوا إليه في كل صلاة إلى القبلة. في كل صلاة إلى القبلة، في كل صلاة. نعم. عند كل مسجد، أي في كل، أي في أي مسجد كنتم. أي في عند كل مسجد. ما قال: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إما توجهوا في كل صلاة إلى القبلة. ليش ما وأقيموا وجوهكم؟ يعني عند كل مسجد. نعم. أقيموا وجوهكم، أي توجهوا إليه سبحانه في كل صلاة إلى القبلة، يعني عند كل مسجد، يعني في كل مسجد، يعني فكري. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. المراد بالمسجد يعني السجود، يعني عند كل صلاة، ما بدها يعني في كل صلاة إلى القبلة. بدنا نفسر نفس الآية: وأقيموا وجوهكم، عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. نعم، يعني لأنه جعلت الأرض مسجدا وترابها طهورا. نعم، فكل الأرض مسجد إلا نحن. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة توجهوا إلى القبلة. نعم، ودعوهم مخلصين له الدين، وادعوهم مخلصين، وادعوهم مخلصين له الدين. نعم نعم، كيف ما معنى مخلصين له الدين؟ أي وحدوه سبحانه وتعالى، يعني ادعوهم موحدين، ادعوهم مؤمنين لا تشركوا به شيئا. نعم، أي وحدوه ولا تشركوا به، لا إله إلا الله. نعم، يعني عندما تدعوه ادعوه وحده سبحانه وتعالى، لأنه لا يملك شيئا إلا الله، لا أحد يملك شيئا إلا بالله. نعم، كما بدأكم تعودون نظيره، يعني كما بدأكم تعودون، يعني مثل ما أتيتم، مثل ما أتيتم، مثل ما جيتوا، يعني مثل ما نقول بتروحوا، كما أتيتم تعودون. شلون جيت؟ مثل ما جيت ترجع. أي كما بدأكم، يعني كيف بدأنا سبحانه وتعالى. أي بدأنا البداء لا عدة بداءات، لكن الآن مراد يعني عندما خرجنا من بطون أمهاتنا، يعني بدأنا الحياة عريانين، لا نملك ولا نستتر ولا نحمل شيء. إيه كما بدأكم ترجع لله كما أتيت من الحياة. نعم، كمان يعني ولقد جئتمونا فرادى، يعني كما أتيتم، يعني الآية أعطتنا المعنى تماما، يعني كما بدأكم تعودون. يعني شو معنى يعني كما بدأكم تعودون؟ يعني لا تقتتلوا وتتهافتوا وتضيعوا دينكم في سبيل هذه الدنيا. الإنسان يعني لا يحمل معه شيئا، يعني يرجع كما دخل بقى، يعني لا الإنسان يعني أن يجمل طلب آتني الرزق يوم فأجمل طلبه وابغ للقيامة زاده. الرزق جاي فتجمع يعني قديش بدك تجمع، وبعدين ما حتاخذ ولا فلس ولا فز. العوام، أنا سمعنا هي من العوام حافظه، يا جامع المال لك أيام محدودة، المال للورثة وباقي لحمك للدودة. أي كان يعني أن سمعنا يعني منهم يعني جمع يعني ما حتاخد شيء أبدا أبدا، ما حتاخد ولا يعني ولا فلس ولا أي شيء. فعم يجمع وخايف، ويجمع وخايف يعني حالي، ويعويله هاللي يعني بياخد شيء، شادد إيده، نسأل الله العافية. ما يعني بعدين بدون ينفتحوا. كما بدأكم تعودون ولا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. شو نصيبك من الدنيا؟ يعني الكفن والقطن، هذا نصيبك إذا صار لك، وممكن بدون شيء. إذا صار لك ممكن يعني جعلوا لك كفنا وقطنا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني هذا، لأنه ليش ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ نقول الكفن والقطن هو لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني الأشياء التي يعني لا بد لك من العيش لا تنساها. أما الحقيقة، أما الكفن والقطن أنا أشوفه أقوى هذا. ليش؟ لأنه ما نسي نصيبه قارون، ما نسي نصيبه. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، كلا على قارون، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. معناته لقارون، وقارون ما كان نسيان. نعم. آتني الرزق يوم يوم فأجمل طلبه، هذا في شذور الذهب جاي مش. وابغي للقيامة زادا. نعم. ولقد جئتمونا يوم يوم، شاهد فيه به وبالحال، هذا بالحال، كلام على الحال. يوم يوم أنت جارنا بيت بيت، يعني ملاصقا، يوم يوم يعني دائما، هذه صباح مساء يعني دائما، أي كل حال. نعم. كما بدأكم تعودون، مثل ولقد جئتمونا فرادا، لحالكم وحدكم، كما خلقناكم أول مرة، سبحان الله، وقد تقدم يعني هذا في المائدة في الأنعام. نعم. والكاف في موضع النصب، يعني تعودون كما بدأكم. نعم. أي كما خلقكم أول مرة يعيدكم. يعيدكم مثل ما خلقكم، يعني تعودون مماثلين للخلق الأول، يعني نقول عنها حال، يعني أو نقول الكاف، كاف اسم هي. نعم. نعم. وقال الزجاج هو متعلق بما قبله، شو كما خلقكم، شو بما قبله، أي ومنها تخرجون كما بدأكم تعودون. وين أي الآية 25؟ هي الآية 29. وين برأس الصحيفة؟ أي تخرجون، أي بأسفل الصحيفة، لا أرجع ما. كما وأن قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آتي الله يعلم يذكروا. يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين كما بدأكم. وين يعني سافرنا لحتى رجعنا؟ هيك عم يقول الزجاج متعلق بما قبله ومنها تخرجون كما بدأكم. نعم. نستطيع نفهم أن كما ولدنا عراتا نبعث عراتا. لا يعني هلا المراد فيها العظة، انك ما هترجع ترجع شيء، ما هتاخذ معك شيء. نعم. نعم. فريقا هدى فريقا نصب على الحال نصب او نصب على الحال. تعودون فريقا يعني تعودون مهديين سعداء واشقياء، نسأل الله العافية. تعودون بهذه الحال، الله يجعلنا من السعادة. نعم. نصبون على الحال من المضمر في تعودون، يعني من المضمر من الضمير. تعودون فريقا، فريقا هدى، تعودون مهديين. نعم. أي تعودون فريقين سعداء وأشقياء. نسأل الله السلامة، نسأل الله السعادة ونعوذ بالله من الشقاء. نعم. ويقوي هذا ما في واو، ما جبتها. منين جايب الواو؟ من بيت أبوك الله يرحمه. نعم. يقوي هذا قراءة أبي رضي الله عنه: تعودون فريقين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. نعم. عن الفساد. يعني تعودون منقسمين، تعودون هذا فريقين، أنه فريقا بدل من فريقا، فريقين. نعم نعم. وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قال: من ابتدع الله خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة. نسأل الله العافية. وهذا كله غيب، شيء بيخوف كثير. يعني الإنسان لما بيضحك غايب الغفلة، غايب الغفلة، شو هلا عم يضحك؟ في شيء ضحك؟ تعرف أنت مصيرك؟ بتعرف مبدأك؟ يعني بتعرف أنك بدك، نسأل الله السلامة والتوفيق والسعادة، أنك بتكون ملك ولا بتكون والعياذ بالله مع الشيطان جهنم عم تحترق، عم صير فحمة، عم صير جمرة، ومشعلوا النار فيك. يعني الوقت أنت البعيد، شو عم يضحك؟ لذلك سيدنا النبي الله صلي وسلم وبارك عليه، صلوا على النبي، ما ضحك أبدا. يعني ضحك يعني قهقها، لا، أما ضحك حتى بدأت نواجده صلى الله عليه وسلم، اما يضحك نسي. الله يعفو عنه. بقى من ابتدى الله خلقه للضلاله صيره الى الضلاله، نسال الله العافيه. نعم. وان عمل باعمال الهدى، ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه. نعم. وإن عمل بأعمال أهل الهدى، ولو يعني عمل بأعمال أهل الهدى. لذلك الإنسان يقول أنا مثلا حافظ، أنا قارئ، أنا منيح، أنا أفعل، أنا وزعت، ما أشوف العاقبة وأدير بالك. لذلك مين لحنا ما بنطلع ذرة بكمال وقرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، صار رسول الله مولى يا مقلب القلوب. شلون يعني؟ وربي وعده، يعني وعود، إن الله لا يخلف الميعاد. نعم، هذا الله، بس هذا الله، ما بتعرف شو عند الله، ما يعرف ما عند الله إلا الله، إلا الله وحده. إذا كله يخاف، وأنا وأخوفكم من الله، قال عليه الصلاة والسلام: أخوفنا من الله. اللهم صل وسلم. والله شيء بيقطع يعني القلب، يعني ويبين يعني عظمة سيدنا النبي، يعني عرف الله صلى الله عليه وسلم. شو يعني والله، يعني يقول يعني العلماء الكبار، العلماء الراسخون، يقول والله لا أفضل نفسي على كافر، يعني الآن لأني ما أدري ما الخاتمة. ولا المبدأ، نسأل الله السلامة. نعم نعم. من اجل القانون قالون عبارة كمان: إذا رأيت السكران فتمايل. يعني الكلام هناخده هيك نقطشو أطش، ما بدك تنهى، ما بدك تنكر، ننكر، لكن مثل ما سيدنا عمر رضي الله عنه عندنا: اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود. يعني بإينه وبنها، وما أنا ما أشوف حالي عليه. الله يكرمنا. وإن عمل بأعمال أهل الهدى، ما بتعرف نفحة وين بصير. الله يعفو عنه. يعني ديننا ما في أحلى من هيك يعني. وهذا بيصير المجتمع كامل، يعني المجتمع غادي وحالي ورفيع متحابب. يعني ايه ما بدهن هيك اليهود، ما بدهن هيك. يسعون في الأرض فسادا. من دنيانا نبتعد عن الدين حتى نقتتل، نسأل الله العافية. ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، يعني كفارا ما حيكفر يعني، لكن كالكفار. وهذا عم يصير ولا لا؟ الكتيبة الفلانية أتلت من هدول وهدول أتلوا من هدول وهدول أتلوا من هدول يعني. نعم. طيب، ومن ابتدأ الله خلقه على الهدى صيره إلى الهدى وإن عمل بأعمال الضلالة. والله ذكر لي بعض حداد الله يوفقه، يقول اسمه أبو أمين وأبو حسن كمان، قال لي سيدي شلون هيك؟ لا بيصلي ولا ما بعرف يعني اسمه، ياخذ الانسان يعني ذريعه. قال لي اخذوه اسعاف على المستشفى طوال الطريق لا اله الا الله لا اله الا الله، كانه مات على ذلك حتى ما تشوف حاله. قال لي طيب شلون هيك يعني؟ هذا الله سبحانه وتعالى. وإن عمل بأعمال الضلالة. طيب، عجب لنا مثال. يلا سيدي. ابتدأ الله خلق إبليس على الضلالة. على الضلالة. على الضلالة. وعمل بأعمال السعادة مع الملائكة 80,000 سنة مع السعادة، مع بأعمال السعادة 80,000 سنة، مو سنة ولا تنتين، 80,000. الله لا يعطي عافية فوق تعبه. اللهم اكفنا من الشد يا رب، انا اخاف وانا اعوذ بالله. لكن ربي قال فاتخذوا عدوا نزولا عند كلامي. العدو نوجه له ما يعني ما يضيره وما يؤذيه وما يعني ما امرتنا بعداوته نفعل. لذلك يا رب نحن بحماك، نحن بعينك، ما يعني يسأل الله العافية، لأنه إبليس نسأل الله العافية. وعمل بأعمال السعادة مع الملائكة ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه. نعم. قال وكان وكان من الكافرين. سؤال وكان يا لطيف، كلام الله شو عظيم. وكان يعني أول ما خلقه، وكان يعني صار، صار إلى ما كان. كان عم تعطي معنى صار وعم تعطي معنى كان. وكان من الكافرين يعني ابتداء خلقه، وصار من الكافرين ختم خلقه. نسأل الله العفو والعافية. سبحان الله، كلام الله. وفي هذا رد واضح، شايف دائما عم يتابعهم للقدرية. الله ما بيخلق، ما بريد الشر، مين اللي خلقه؟ والناس لا ماشيين، ما هو يعني أمور العقيدة ضعيفة جدا يعني. نعم. وفي هذا رد واضح على القدرية ومن تابعهم. تعرف شو الشيخ، هاي كلام للشيخ، ومن تابعهم يعني بعض الشيوخ هلا اللي له يعني السمعة يدعو لهذا. خلصوا المشايخ كلهم، استغل ما بعد ما خلصوا الحمد لله يعني كل المشايخ مشمين يعني. اللهم اجعلنا كما تريد. انت ما شو عملت كما تريد؟ دائما من عمل كما تحب وترضى. منين جبت كما تريد؟ وشابه بالاخير، لانه حتى ما حدا ينتبه يعني، بس حكاها لاني اني سمعتها. نعم. نعم سيدي. وقيل فريقا نصيب بهذا. هني شو القول الاولاني جعلوا حال. الا قال وقيل فريقا نصب نصب بهذا، هدى فريقا يعني فريقا هدى. نعم. وفريقا الثاني نصب بأضمار فعل. نعم. أيوة. أو ضل فريقا. نعم. فريقا يعني مالا وزع، عملا فعل، يعني فعل عملا. نعم. وفريقا الثاني نصب بإضمار فعل. إيه فريقا هدى. إيه والثاني وأضل فريقا. ليش؟ أنا ما بصير هدى الاثنين للفريقين، بدنا نضمر ضمير من جنس الثاني اللي هو ضلال والعياذ بالله. وأضل فريقا. نعم. وأنشد السيبوي: أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير النفر. يعني ما عاد يمون عليه، ما عاد يقدر، يعني كبر، صار كبير يعني. لذلك عم يقول لا أحمل، ما بقدر يعني على حمل السلاح، لأنه السلاح ليكون اللي عم يحمله قده، يعني مو كل مين حمل سلاح قد السلاح. يعني بصراحة سأل زكرتي الله يرحمون، الله يرحم الشيخ عز الدين العرسوسي، هذا الشيخ عز بيقولوا رحمه الله تعالى، إيه هذا الكلام من الشيخ خير ياسين الله يرحمه رحمة الله عليه، أو من الشيخ هذا، مو شيخ هو، هذا تاجر بناء اسمه سهيل الخياط، يحكي لنا عنه، كان ترددت بين هذا وهذا يعني. فماشي الشيخ رحمه الله رجال، كان يشتغل بالتنجيد ويقرأ يوميا 20 جزء تقريبا، ولا حاله صياد ماهر رحمة الله عليه. ماشي مرة بالليل، وفي جماعة مهربين، المهربين بيبعتوا واحد شو استطلاع يشوف لهم يعني إذا في دورية كذا تقلنا، وهذي بيبعتوا بده يكون رجال يعني، حامل فرد وماشي بالليل قدام الدورة قدام الجماعة المهربين يعني اللي ماشيين بالبضاعة، يظهر عرفوا للشيخ خير، بتقابلوا سبا، فيظهر خرطش الفرد لخوفه للشيخ عزي، الشيخ عزي رحمة الله عليه رحمة الله عليه، عم صرخ فيه بق هيك صوت واحد وقع الفأرة من ايده، هيك صرخ فيه صوت وقع الفأرة من ايده، اخذ الفرد وراه ومشي، ما يكون وقع كله هو استنفر ساكن وحيكون. نعم. فتاني يوم هذا جاء إلى عند الشيخ عزي، دخيلك يا عمي ترجع تعطيني الفرد، هذا بقى ممكن مين حمل الفرد بده مين يحمله، يعني الفرد صاحبه أقوى منه، والميدان فيه كثير رجال يعني. وأنا أصبحت لا أحمل السلاح، بقى ما بقدر يعني، ضعفت يعني، وش بدي أحمل يعني. نسأل الله العافية، اللهم متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعل الوارث منا. أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير، يعني إذا سد هيك نزل رأسه البعير ما عاد ما يمون عليه صاحبه، مثل الخيل الحصان خاصة لما بيمشي يعني، وهيك بتجي برأسه للحصان الأصيل ما عاد يمون عليه صاحبه، تلاقي طائر غاير ما عاد يوقفوا. كنا عم نتفرج على سباق بالملعب البلدي، لما كان الملعب البلدي لما بده يوقفوا ضابط عم راكب حصان، بده يوقفوا ما قدر، فصرخ عليه من فوق هذا أبو نسيت اسمه، جميل ملحم أبو تمام ابنه صاحبي أبو تمام، قال له اتركه خليه يركض، قال له اتركه لا توقفه خليه يتعبه، يعني عم يدور على حول المرأة، قال له اتركه ذلك بالأردن عندهم يعني شاطرين بيساووا لجم لجم قوية الجام يعني بيجي ليشقل له حنكه الفوقاني يعني راسه يعني بيشد هيك ضربه نار ونار يعني ومع ذلك أوقات ما بيرد إذا هيك شد راسه ما بيرد فهو البعير هيك لما بيمد راسه وين ما شاء الله مثل الريح بيصير شلون بده يوقفه ما في عزم قال أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن فرع والذيب أخشى هذا وجد دلالة بالبيت كله جبلنا بيتي مشان الذيب أخشى يعني أخشى الذيب أخشى فريقا هدى فريقا والذيب أخشى إن صرت خاف من الذيب الذيب يعني بخوف الحقيقة البدو بيقولوا على الضبع يعني شبعان هيك بيقولوا له أبو الفطائس هيك بيقولوا إن شريك اسمه مسعود الله يرحمه يرافقوا ثلاثة أربعة أضباع ولا يطلع عليهم هيك بالخيزران يعمل له اخسخس اخسخس بس هيك يعمل اخسخس ما بيمشي إلا بالليل أما الذئب يا لطيف بيأكل الزلمة وهو موجي عليه البارودة بيسبق أوقات يعني وهي الأشياء يعني واقعة بيسبق يعني الذئب والعياذ بالله هلا أنت البدو شو بيقولوا لا بالشام أهل المليون أسد معك مثل الأسد أما البدو يقولوا مثل الديب ولا مثل الديب وأخاف أن يأكله الديب إيه الذئب يعني شيء يعني شرس جدا صرت خاف من الذئاب أما بالأول ما بخاف وفعلا يعني في رجال يعني والذئب أخشى إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطر يعني ببرود يعني خذيرنا الله يعفو عنا الله يعفو عنا طيب قال الفراء ولو كان مرفوعا لجاز يعني فريق هدى سي مبتدا والجملة خبر دعني طيب إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله نعم قرأ عيسى بن عمر لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء طيب أي بمعنى لأنه ثم قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ولا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فيه سبع مسائل الله معلش عم بحكي أنا بطلع على الدرس الله يعفو عنا والحمد لله رب العالمين جل الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هو أهله جل الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هو أهله جل الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا سواء السبيل اجعل في قلوبنا الإيمان والحكمة اللهم متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا اللهم اجعلنا من الذين قلت فريقا هدى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت يا الله إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا وللذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ذكرته نقول اللهم هدينا هك شو هالدعاء هذا هك شو هالدعاء اللهم هدينا وتلا نبدأ كل شيخ حسن الله يرحمه هو عم يدعي اللهم هدينا عليك. شو هالدعاء؟ شو جامع؟ اللهم هدينا في من هديت، أعلى شيء الهداية، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا. شو هالدعاء؟ الله يرحمه ورحمة الله عليه. الفاتحة أقرأنا الفاتحة ما بسم الله.